نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لا اذن له سيده بالحج، ثم بعد ذلك قبل ان يشرع العبد في الاحرام قال السيد العبد لا تحج، فإن علم العبد بأن السيد مانع من الحج فلا يصح حجه ولو أذن له في السابق. وإن لم يعلم، أنا ذكرت هذا عشان تعلم فائدة في مسألة الوكيل. قال فكل وكيلي تعذر الوكيل، الإنسان يوكل الإنسان في أموره، ثم يبدو له أن يعزل هذا الوكيل عن الوكالة. ولو كتب إليه من بعيد أني قد عزلتك ولم يصل الخبر إلى الوكيل إلا بعد 5 أيام، تصرفه في هذه الأيام التي لم يبلغ فيها العلم صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح. وكذلك أقول فعيد الوكيل أو فيها قولان، انتقل ما بعد تنبيه. لا أفضل العبد محجة في الوقت لازمه الموضوع فيه تكتر وعليه الصبر. قلنا أمس ذكرنا في المحصر خطأ أن عليه بدنا، المحصر إذا أحصر عن البيت ضد عن البيت فما استيسر من الهدي كما قال الله سبحانه وتعالى، يحل من إحرامه بشيء من الهدي فيحل. هل عليه حج من عام القادم؟ المذهب لا، وسنذكر هذا إن شاء الله المدينة. أما من أفسد حجه بوضع فلا يحل إلا بنحر بدنا، وعليه الحج من عام قادم، وعليه الحج من عام قادم. فالعبد إذا أفسد حجه بوطئ قال يمضي في حجه الفاسد، لأن الحج لا صح الرجوع فيه، من شرع فيه لا يرجع عنه ولو فسد. قال يمضي في فاسده وعليه الحج من عام قادم. نعم عليه القضاء. وليس الزوج يأمر بعد، وليس الزوج، وليس للزوجة، وليس للزوج من أحرمت من حج الفرض ولا تحليلها أحرمت منه، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. حجة الإسلام لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من ذلك إلا لسبب وجيه، علم أنه لا يستطيع الحج معها أو ليس معها محرم، أو أن الحج هذا العام فيه ضائقة وما إلى ذلك، وإلا لا يجوز له منعها بخلاف حج النفل والتطوع له أن يمنعها من ذلك. نعم. وليس للزوج من أمراته في حج الفرض إذا قعدت ولا تحل لها من أحرمت به، لأنه واجب في أصل الشهر أشبه الصوم والصلاة أول الوقت، لأنه واجب بأصل الشرع، لأن هناك في وجوب لم يكن بأصل الشرع، وجوب يوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، فلو نذرت أن تحج أصبح واجب عليها، لا بد أن تحج، فهذا الواجب ليس بأصل الشرع، إنما هي أوجبته على نفسها فأصبح واجبا. فيقول لو كان واجبا بغير أصل الشرع للزوج أن يمنع زوجته، وأما إن كان واجبا بأصل الشرع كحجة الإسلام فليس للزوج أن يمنع زوجته من الحج. نعم. ولو أحرمت قبل الميقات. إيش معنى أحرمت قبل الميقات؟ المواقيت معروفة، وهي لو كأنه أراد يقول أن الإحرام قبل الميقات يلزم منه نفقة المواصلات، سيما لما كان السير بالدواب قد يكون بلوغ الميقات يحتاج إلى مراحل أيام حتى تصل إلى الميقات، هذه الأيام يلزم منها نفقات والزوجة تحمل ذلك. ويقول إن أحرمت من حج الفريضة ولو قبل الميقات فليس للزوج أن يحللها من حجة الفريضة. نعم يا أخي. ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر. ما نفقة الحضر ونفقة السفر؟ يقول ينفق عليها كما ينفق عليها في الحضر لأنها زوجته. ما زاد على ذلك فهي من جيبها فمن مالها. المواصلات فإنها ليست عليه. هذا حاله. وغير ذلك من النفقات ليست على الزوج. هذا فيما لو تساحى. يعني كل إنسان لابد أن يعرف حقوقه. أما إذا كان فيه المكارم والتسامح العادة أن الزوج يتحمل. نعم. ويستحق لها أن تستأذنه نص عليه، فإن كان غائبا كتبت إليه، فإن أذن وإذا حجت بمحرم. لأنه هذا فرض لا يجوز منع عنه. نعم يا. وعنه له تحريمها ويتوجه منه من في رواية ثانية موافقة للمالكية وقول عند الشافعية أن له أن يحللها ولو كانت حج فريضة لو أمنع من ذلك. نعم. وظاهره أن له منعها من الخروج إلا حجة الإسلام والإحرام له منعها من الخروج إلا لحجة الإسلام كذا هو بلاش كلمة إلا دين زائدة ظنها لا معنى لها. وظاهره أن له منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام كلمة إلا تحذف لصحح العبارة. وله منعها من الخروج لحجة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشروط. أراد أن يقول ما معنى تكمل الشروط؟ إن الحج يجب بشروط منها الاستطاعة ووجود الزاد والراحلة، وجود المال الذي تستطيع به أن تنفق على نفسها وتجد ما تركبه. فإذا كملت شروطها ووجد المحرم ووجد المال وأمن الطريق فلا يجوز منعها منه. وإن فقد الشرط من هذه الشروط فله أن يمنعها. هذا معنى العبارة. وظاهره أن له منعها من حجة الإسلام ومن الإحرام إذا لم تستكمل شروط الحج. شروط الوجوب قلنا الاستطاعة ووجود محرم وأن الطريق يكون آمن. إذا لم تستكمل هذه الشروط فللزوج أن يمنع زوجته من الحجة من الحج ولو كانت حجة الإسلام. نعم. لكن لو أحرم إذا من بلاده لم يملك تحليلها من الطهر كالمريض. نعم. مثلا إذا أحرمت زواجه حلف زوجها في الطلاق ذات من عام، فليس لها أن تحج لأن الطلاق مباح، وليس لها شرط قريبا من أجله. لو حلف للطلاق ما ثابت ونوى الطلاق، فهل لها أن تحلل من حجها أو أنها تمضي فيه؟ الرواية هنا كأنه يقول لا أن تمضي فيه لأن الطلاق مباح والحج هذه فريضة. عرفنا هذا؟ لكن هذا القول ضعيف فنعلم ما بعد. اقرأ. ونقل المثنى أنه سئل عن هذه المسألة فقال عطاء الطلاق ملاه هي بمنزلة الحكم. عطاء بن أبي رباح عالم مكة ومفتيها جاءته هذه المسألة قال الطلاق هلاك، فإذا عزم على طلاقها وصرح بذلك إن سافرت قال هي كالمحصر. ما حكم المحصر؟ تحلل تنحر هديا ثم تحل من ذلك كما لو منعت من البيت، بل هو أشد من منعها من البيت. قال فللزوجة عينين تكون كالمحصر تحل من إحرامها بعد أن تذبح هديا وتصبح حلال. ربي حالنا هذا لا يجوز صفراتنا. نعم. لا يجوز لوالد منع ولده من حج واحد. حلف زوجها بالطلاق. الحلف بالطلاق يا اخوان احيانا يكون الزوج راغبا في طلاقها. قال انت لو ذهبت لزياره اخوك او فلان عندي طالب وهو يرى في طلاق هذه تطلق منه. كان عليه الطلاق أو عليه الطلاق حلف أيمان بالطلاق وهو يرغب في طلاقها فهذه تقع طلقة أو طلقات حسب ما نوى. واضح هذا؟ وإن حلف والقصد منه تخويفها ومنعها من الخروج فهذه يمين عليه كفارة يمين. لو حلف بالطلاق إنها ما تذهب لا تزور فلان ولا تحج ولا كذا والقصد إخافتها القصد وضع الرعب والرهبة في قلبها فتمتنع من الذهاب من السفر هذا لم يكن قصد الطلاق لأنه لا يرغب في ذلك فهذه كفارة كفارة يمين. نعم إلا من يشاء حلف الطلاق ولا من يشاء لا يقع لا يحل الإنسان بالطلاق إلا يقصد إما المنع ولا كذا أقولك تعرف هذا وما أدري ماذا ما أنا وش لا ما نعرف هذا ولم يحدث على القصد له قصد ما إخافتها كذا رغبتها. نعم نقرأ لأن المحصر يذبح حيث كان هو. لو أكثر قبل المكة 10 كيلو في جدة قبل جدة يذبح حيث المكان الذي يحصل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول مكة في الحديبية فنحر هديه هناك ليست كمحظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي لفقراء مكة إن سكن محظور فعليه هدي فيكون لفقراء مكة لكن جزاء الصيد والمحصر يذبح هديه حيث كان الحصر. نعم يا لا يجوز لوالد منع ولده من حج واجب ولا تحليله من أحرم به وليس للولد طاعة لا يجوز تحليله ولا منعه. ايش معنى تحليله؟ لا يقول حضرت عليك ولا قسمت كذا وكذا لا تحليله ولا يجوز ان يمنعه من الحج كذلك يمنعه من الحج قبل الحج وتحليله بعد الشروع في الحج. واضح هذا؟ فقال وليس للولد طاعته في تركه وليس على عمومه لانه قد يكون في ذاك العام رغب الولد في الحج وكان الوالد حاجة إليه شديدة يعلم الولد أن الوالد يتضرر بذهابه وهناك في فسحة إن شاء الله فلا محظور. فإن قصد فقط وكانت رغبة الوالد مجرد خوف وشفقة أو حنان أو عطف أو لا يتعب فلا يطيعه. إذا كانت حجة الإسلام لا يطيعه إن كانت حجة الفرق فلا يطيعه. وأما إن كان لا لأمر ضروري لا بد من طاعة الوالد ويستدرك ذلك. نعم يا أخي فإن كان تطوعا فله منعه كالجهاد فإن أحرم بغير إذن لم يملك تحليل لوجوده بشروعه فيه صار كالواجب ابتداء. إذا دخل في الحج أصبح كالواجب ابتداء من شرع في الحج لا يصح الخروج منه. نعم وكذا ليس لولي سفيه لولي سبيل وكذا ليس لولي سبيل من حكم من حج الفرض ولا تحديد منه. السفيه عند الفقهاء المعني به غير الرشيد في تصرف الأموال مستفيه عند اللغة العامة التي عندنا من الحقائق العرفية بمعنى أنه يتلفظ ألفاظ بديهة لا ليس كذلك. السفيه الذي لا يرشد في نفقة المال يبذر ويضيع المال في غير وجهه فهذا يضع الحاكم عليه وصيا يكون وليا عنه. فإذا حج السفيه فللولي منعه. لما؟ لأنه لو سافر سيضر نفسه بهلاك ماله بتبذير وإضاعته ولو أن يمنعه. نعم ويكفر نفقة لا تكفر عليه هنا لا طيب لا فيه هذه دفع صلحوها هذا تحريف وضعي قريع جدا ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه. كلمة من هذه تحذف ويوضع مكانها حرف في. الولي ولي السبيل يدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في ينفق على السبيل في طريقه. نعم. ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في طريقه. فإن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الحظر ولم يستفقه فالفصح له منه وتحليله من قومه وإلا فلا. فإن منعه أحرم فهو كمن ضاعت نفقته. اسمعنا كمن ضاعت نفقته. إن منعه أحرم قال فإنسان ليست له نفقة. ومن عدم النفقة كالنفقة. لو جاء إنسان يحج وفي أثناء الحج عطبت الدابة ثم السيارة هلكت والنقود ضاعت ولم يجد ما يحج به فما الذي يفعل؟ كالمحصر هذا حكمه حكم المحصر. فقال هنا كمن ذهبت نفقته يسحب المال عنه وليه ويعينه. نعم. فرع حكم العمرة الواجبة كالحج في قبل الأخرى. وهل يلحق المنظور به ولا يملك من قضى او لا كالتصور؟ فيه روايتان الصبي والزوجة والعبد كذلك العمرة في حقهم حكمها حكم الحج. الحج المنذور والعمرة المنذورة حكمها حكم الحج الواجب. قال فيه روايتان اقرأ ما بعده. الشرط الانقطاع بقوله تعالى ولله على الناس حق البيت من استطاع اليه سبيلا. بعد ما ذكر الشروط الاربع ذكر الشرط الاخر من شروط الوجوب الخامس قال الاستطاعه. الاستطاعه فسرت بتفاسير منها منهم من زعم انها القوه من كان قويا ولو لم يكن له مال. ومنهم من جعلها الصحه ومنهم من جعلها المال وهو اقرب الاقوال. ومنهم من قال هو الزاد والراحله. من قال المال او الزاد والراحله بمعنى واحد لان من امتلك مالا استطاع ان يشتري راحله ويشتري طعاما او يملك راحله يملك طعاما. الاستطاعه فسرها الصحابه رضي الله عنهم وجاءت احاديث قد تكون ضعيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لانها الزاد والراحله. والزاد والراحلة يؤولان إلى المال فمناط الاستطاعة هي المال. فيقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه أي من وجد القدرة إلى البيت تصرفا وسببا. سبيل يعني تصرف وسبب. فمن استطاع التصرف والسبب للوصول إلى البيت فهذا لا يكون إلا بماله لأن المخاطبين أكثر الناس وجلهم خارج مكة بعيد عنه. فكيف يصل إلى ذلك إلا من كان له مال. فإذا فسر بالزاد والراحلة. نعم. ولأن الخطاب إنما هو للمخطبين لأن من بدل من الناس فتقديره ولله على المخطبين لانتفاع تفريق ما لا يخاف شرعا وعقلا وهو أن يملك زادا وراحلة. وهو عليه. وهو أي تفسير الاستطاعة. قال الاستطاعة أن يملك زادا وراحلة نص عليه. لما روى ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يمكن الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. اللهم صل وسلم. نعم. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة. وكذا رواه جابر وابن عمر وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهم جميعا. ولأنه عبادة تتعلق بقصد مسافة بعيدة فكان ذلك شرطا كالجهاد. ما بين أن الاستطاعة شرط بالدليل الشرعي انتقل الى الدليل العقلي وهو القياس. فقال لأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد. الجهاد من أراد أن يجاهد لابد أن يكون عنده راحلة ما يركبها، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني هؤلاء ليس عليهم سبيل، هؤلاء ليس عليهم سبيل، لا يلامون، إنما يلام من استطاع السفر ووجد الراحلة وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كالجهاد، لأن الجهاد لا يجد إلا على من وجد القدرة والعتاد وما ينقله، وكذلك الحج لا يجد إلا على من وجد راحل. نعم. وليس هو شرطا في الصحة والإجزاء. إيش معنى ليس شرطا في الصحة؟ من شروط شرطان، إما شرط صحة أو شرط وجوب. قد استطاع شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب، استطاعت شرط وجوبه لا شرط صحة. نعم. وليس هو شرط في الصحة والإجزاء. ليه تقولنا ليس شرط في الصحة والإجزاء؟ بمعنى لو كان غير مستطيع لا يملك زادا وراحلة وذهب كلا على الناس فحج طريقته مذمومة وسؤال الناس محرم لكنه حج، صح حج ولا ما صح؟ صح حج. ولذا جعلنا استطاعة ليس شرطا للصحة وإنما شرطا للوجوب. فمن ملك الزاد والراحلة بشروطه قبل وقت الحج بمدة كافية مع أمن الطريق وجب عليه الحج، يجب أن يحج. واضح هذا؟ لكن قلنا ليس شرط صحة وإنما شرط وجوب. نعم. وليس هو شرطا في الصحة والإجزاء، فإن خلقا من الصحابة الحج ولا شيء له، ولا يؤمر أحد منهم بالإعادة، ولأن الاستطاعة إنما صرفت في الوجوب. لأن الصحابة رضي الله عنهم حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: فنظرت بين يديه مد البصر ما بين راجل وراكب، وعن يمينه كذلك، وعن شماله صلى الله عليه وسلم كذلك، وعن خلفه كذلك، وناس رجالة وناس ركبانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقدم الرجال الذين يمشون على أرجلهم على الذين يركبون، لأنهم أكثروا إخلاصا وأرغبوا في الجهاد، لأنهم بذلوا أنفسهم تطوعا، فقدم الرجال على من ركب الضوامر. كذلك هنا قال استدل على أن الاستطاعة لو عدمت فحج غير المستطيع فحجه صحيح، لأن الاستطاعة شرط وجود لا شرط صحة. كثير من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولم يكونوا مستطيعين، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وظاهره أنه إذا لم يستطع فأمكنه المجيء والتكفل، لو كان إنسان قوي قوي البنية ويستطيع أن يتكسب في الحج، أخذ الإخراز وسيور وبدا يتعرض الحجيج، من انقطع نعله خرجه له بمقابل أجرة، هذا يتكسب كذلك، ومع التكسب كثيرا هذه إحداها. ولو علم أن له صنعة يتكسب بها أثناء الحج فهو قوي البنية يستطيع أن يمشي، يقال يجب عليه الحج أو لا يجب؟ نرجع للدليل، شوف الاستطاعة التي أشار الله إليها ما هي؟ لماذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها الصحابة؟ قالوا: بمن يملك زاد وراحل، هذا هو المستطيع، من لم يملك غير مستطيع. فمثل هذا يجب عليه ولا لا يجب عليه؟ هذا ما يجب عليه، لو حج حسن، لو حج حسن، لكن لا أحد يقول يجب عليه، فهو غير واجب عليه. علمنا هذا؟ واعتبر ابن الجوزي الزاد والراحلة لمن يحتاجهما. أراد يقول ابن الجوزي رحمه الله قال الزاد والراحلة لمن يحتاجهما ومن لم يحتاجهما كالقوي المكتسب يجب عليه الحج. قال هذا وفي الرعاية وقيل من قدر أن يمشي عن مكة مسافة الفرق لزمه الحج والعمرة لأنه يعني مثل من كان في عسفان أو في أو دون عسفان أو كان في الجنوب يعلم أنه يستطيع المشي قال هذا يلزمه الحج. أما أهل مكة لا يجب عليهم الركوب، من استطاع المشي منهم وعلم أنه يستطيع أن يذهب هذا لا يقال أنه غير مستطيع ليس له زاد ولا راحل. كثير من الناس يحجون مشاة من غير مكة، فمكة من باب أولى يعني إذا كانوا قادرين على ذلك. وكأن الخطاب على من بعدت عنه المسافة، من بعدت عنه المسافة. نعم. فإن كان عادته فؤاد والعادة إعظامه فللمالكية قولان، وعندنا يكره لمن حفظ الجوانب. إن كانت عادته السؤال يعني يسأل الناس، يسأل الناس الصدقات يعيش على هذه، المالكية لهم قولان، قال إذا علم أن الناس يعطوه فيحج، والقول الثاني أنهم يمنعونه. عند الحنابلة هذا لا يجوز، بل أن الحنابلة يصرحون بأن السؤال لغير حاجة محرم. السؤال لغير حاجة ما الحاجة؟ يعني ما عنده وقوت يومي فله أن يسأل، إذا جاء وقوت يومي وقوت عيالي ذاك اليوم لا يجوز له أن يسأل، يحرم عليه السؤال. فلا صح أن يحج ليتكفف الناس. نعم. قال أحمد في من يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك، يتوكل على أدوان الناس. في ناس كان هذا من قديم، بعض الناس يرون الدخول بالمفازات دون زاد وراحلة من باب التوكل فيجعلونها سياحة، السياحة يطرق عند الصوفية أو غيره، ولا لا يعرف هذا الإسلام ما في السياحة، إنما فيه سفر طاعة كحج وغزو وجهاد وزيارة لقريب. أما هذه السياحة اللي يسموها الناس هذه ما غير معروف. إذا ذهب سياحة للتأمل يذهب إليه بعض الناس فيدخلون يدخلون صحار ومفازات دون زاد توكلا على الله. فصل إلى الإمام أحمد قال لو حج متوكلا على الله، قال هذا يتوكل على أزواج الناس، يتوكل على الأطعمة التي عندنا، يتوكل على الله خلاصا، يخونه يقينه فينظر ما عند الناس متشوف إليه. قال من لم يملك قوت يومه أو طعام يومه لا يصح أن ينهب. نعم. ويعتبر ذاته مطلقا يحتاج إليه وكونه المنازل أي المكان الذي ينزل، المحطة اللي نسميها محطات، المكان الذي ينزل فيه الراكب، الركب لهم منازل يقدرون السجرة يروا فيها كما قدر الله سر الأهل سبع، يعني كل بعد 20 كيلو كذا أو 50 كيلو أو 30 كيلو لهم محطة ينزلون فيها، فيكون في ذلك الموضع ما وطعام ما إلى ذلك. فإذا علم أن في المنازل في طعام لا يجب عليه حمل الطعام. نعم. فلو وجده في المنازل لم يلتفه حمله وإلا لزمه، سواء وجده في ثمن الزبن أو في زيادة كما في القدرة على وعاء ذلك لأنه لا بد منه. يعني أراد أن هذا، أراد أن يقول أن هذا ملحق بالشرط، شرط أن يجد راحلة وزادة ولا بد أن يحمل الزاد. الذي يكون سفره مسافة شهر كالعراق وما وراء العراق وركب الراحلة، كم تتصور يحمل على الراحلة من طعام إذا كانوا اثنين على الراحلة؟ لا بد أن يحمل طعامه وعلف الدابة، يحمل طعامه على فالدابة، إلا إذا علم أن الأرض مقبرة فيها عشب أو بعض المناكب أماكن فيها ما ترعاه إبله، فهذا لا بد أن يحمل. فلا يستطيع أن يحمل طعام شهر على الدابة. ما يمكن هذا، لابد أن يقدر تقديرات من المنازل أو لابد من حمل ذلك. فراد أن يقول الدابة التي تحمله إن عجزت عن حمل طعامه لابد من زاملة، فيه راحلة وفيه زاملة، الراحلة التي يرحل عليها، والزاملة البعير الذي يصحب الراحلة ويكون مخصص لحمل المتاع والطعام وما إلى ذلك بآلتها الصالحة. تكون هذه الراحلة صالحة لمثله إن كان من ذوي الهيئات، وقدم له هناك معطل قالوا له حج على هذا، ويعلم أن حجه على هذه يثير السخرية أو أنه يفتقر أو لا يستطيع أن يتحمل، فهذا مستطيع أو غير مستطيع؟ حسب هذا الشرط غير مستطيع، فلا بد أن تكون الراحلة صالحة لمثله. واضح؟ يعني لو كان جبل ذيل مقطوع وهو قاضي معروف في البلد وقال له اركب هذه، وعلم أنه لو ركبه استهزأ بها، هذا غير مستطيع. واضح؟ فلا بد أن تكون الراحلة، أن يكون المركوب يصلح لمثل الراكب. نعم. وأن تكون الآلة كذلك التي مع هذه الراحلة تصلح لمثله، لا تكون آلة كذا، يعني بمعنى القتب الذي على البعير أو المحمل الذي على البعير إن كان مرضع أو مخاط أو ما إلى ذلك، يعلم أنه من ذوي الهيئات لا يستطيع أن يرضى بنفسه بذلك، يكتفر خاطره أو يؤذى، لا يحمل عليه. نعم. يعتبر فيه الصلاحية كالنفقة والسكنى في حق الزوجة، في وجه القياس فيه وقاس الآلة والراحلة يعني المركوب وما يتبع المركوب أن يكون صالحا لمثل الراكب، كالنفقة والسكنى للزوجة، في وجه القياس فيه الزوجة تحتاج إلى سكنى وتحتاج إلى نفقة، فمن تزوج من ذوي اليسار والهيئات ثم وضعها في صندلة أو في حش أو في مكان فيه إهانة لها وأذية لها لا يجوز له ذلك. واضح؟ وإن كانت فقيرة من بيوت الفقيرات ومسكنها من هذا جاز له ذلك، فإن أخذها من ذوي الهيئات فلا بد أن يسكنها في مسكن يليق بها وكذلك إطعامها، ولا يطعم هذه مثل من أخذها من غير ذلك. واضح هذا؟ هذا وجه القياس فيه. نعم. ويعتبر بالذات أن يكون من أصحاب إن كان من أولاد التجار والأمراء أو من أصحاب فيه إن لم يكن كذلك. نعم. وفي الراحلة وآلتها أن يكون الجمل جيدا بمحارة إن كان كالأول، وإلا فلا تصرف المحارة إذا أمكنه المحارة ليست الهودج، يعني ما يوضع على البعير ويحمل اثنان كان تسمى محارة من ذلك الوقت. إذا كان لا يستطيع ركوب إلا على محارة فلا يكون مستطيعا إلا إذا وجدت له المحارة. نعم. إذا أمكنه فلا تصرف المحارة، وإلا فلا تصرف المحارة على القتب. القتب ما يوضع على السنام كالسرج على الفرس والبردة على الدناب، فكذلك القتب ما يوضع على البعيرة، الله أعلم لعله هذا ما. ولا كون الجمل جيدا وفيه شيء، فإن ظاهر كلامه الذات يلزمه مطلقا لظاهر الكريم، ولئلا يقضي إلى كبت الحج بخلاف الراحلة، فإن لم يقدر على حكمة نفسه اعتبر من يحكم لأنه من كبيره. الشارح يقول اشتراطه في الطعام أن يكون صالحا لمثل الحاج، قال هذا الشرط لا أظنه يصح، لأن لو فعلنا ذلك لأفضى ذلك إلى ترك الحج. كثير من الأطعمة قد لا تتوفر، ولا يقول أنا كنت آكل كذا في المنزل في الدار لا أتحمل إلا هذا النوع من الطعام ولا أجده في الحج. فلو كذا لو جعلنا هذا شرطا في الاستطاعة لأفضى إلى ترك الحج، ما حد يحج بعد ذلك. وغيره لو أمكنه لزمه وعمل في الواجب، وكلا وغيرهما يقتضي أنه كالراحلة بعدم الفرق، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك على الزاد والراحلة، لأن ملك الثمن كملك المسلم. إما أن يملك زادا وراحلة، أو يستطيع أن يملك ما يستأجر به زادا وراحلة. نعم. بدليل أن القدرة على ما تحصل به الرقبة الكفارة بملكه. يعني هذا نوع من القياس، يقول كذلك من وجبت عليه كفارة عتق رقبة ليس بالضروري أن يملك هذه الرقبة. يجب عليه عتق الرقبة إن استطاع شراءها، ويجب عليه عتق الرقبة إن كان يملكها. وكذلك ملك الزاد والراحلة كمن وجبت عليه كفارة عتق الرقبة، إن ملكها وجبت عليه، وإن استطاع شراءها وجبت عليه. نعم. أو ما يقدر به على ذلك فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وقال. رحم الله الفقهاء أرادوا أن يبينوا متى تكون الاستطاعة. قال أن يملك زادا وراحلة، هذه الزاد والراحلة فاضلة عما يحتاجه إليه. إن أراد أن يدفع ثمنا لابد أن يكون ثمنا باق لنفقة أهله، فإن كان يملكها لابد أن هذه الراحلة يستغني عنها أهله، لأن قد تكون الراحلة ثانية لأهله. معنى ثانية يعني تغدو لجلب الماء، فإذا حج عليها من يأتيهم بالماء؟ واضح هذا؟ إذا أخذها قد يضرون به. وكذلك من أخذ سيارة أهله وهم في منطقة نائية عن الحاضرة ولا يستطيع شراء حوائجهم إلا بهذه، فهذا غير مقتدر غير مستطيع. واضح هذا؟ فيقول فاضلا، يعني هذا الذي يحج به زائد عن مؤنة أهله وعياله. نعم. عما يحتاج إليه من مسكن وحال، وما يفعله بعض الناس خطأ، يستدينون ثم يحجون، هذا لا يجوز ولا صح وما أجابه الله عز وجل. وبعضهم قد يأخذ نفقة أهله، يبيع مصاغة ويبيع مدري ماذا كذا ويبيع كذا على أن يحج، ما أجاب الله ذلك. فمن كان غير مستطيع فما أجاب الله، الحج على المستطيع، أما أن يضر بأهله يضر بنفسه هذا لا. نعم يا رب. فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم. لأنهما من الحوائج الأصلية، لأن المفلس يقوم بهما يقدم بهما على غرمائه، لأن المفلس يقدم بهما على غرمائه. المفلس إذا أفلس وأعلن الحاكم إفلاسه يأتي الغرماء ليأخذوا حقوقهم منه، يحجر عليه. يأتي الغرماء فيدفع لهم، لأن المفلس ما في المال ليس له شيء، عنده مال لكن علم أن هذا المال لا يغطي الديون، فيحجر عليه الحاكم، فيأتي الغرماء يطالبون بقسطهم من حقوقهم. هذا فلا يجرد المفلس بكل أمواله، قال مثل هذه مثل الخادم والراحلة والطعام يقدم المفلس على الغرماء، يقول هذه لا أحد ينازع فيها، هذا طعامه وأكله وزاده وراحلته، يبحث عن شيء آخر يحضر به، إن كان له نقد، إن كان له عمارات، أو كان له كذا، حينئذ تباع عليه ويصرف للغرماء. فقال لأن هذه يقدم بها المفلس على غرمائه، واضح العبارة ولا مش واضحة؟ وكذلك الحاج إذا كان أهله إذا كان مستطيعا ووجد الزاد والراحلة لابد أن تكون الزاد والراحلة فاضلة عما يحتاج إليه أهله وما يحتاجه هو. نعم. لأن المفلس يقدم بهما على غرمائه وهنا أولى ويشتريهما بنقص بيده فإن قبل منه ما يحس به لزمه فإن كان المسكن واسعا يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويقبل ما يحس به لزمه. قال في الشروط ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها لهما فإن فضل منه ما يحج به يعني بعدما أمن أهله ما يحتاجون إليه من راحلة وطعام وخادم فإن فضل شيء عن ذلك لازم أن يحج به. واضح العبارة؟ ثم قال فإن كان المسكن واسعا يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراؤه ما يكفيه. اقرأ. فإن كان المسكن واسعا يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما يحس به لزمه. لو عنده بيت واسع يعني هذا المثال ليس بالضرورة يكون دارا، قد تكون سيارة وقد يكون مزرعة قد تكون دوار قد يكون أرض وما إلى ذلك. هذه واسعة عن أهله يعني فيها زائد كثير عن أهله، ويعلم أنه لو باعها فضل له يعني اشترى بها ما كانت حاجته والزائد استطاع أن يحج به، لزمه أن يبيع هذه الدار أو هذه الدوار أو هذه المزرعة. عرفنا هذا؟ ما قال يبيع الدار ويحج. انتبهوا يا أخوان، يبيع الدار الواسعة الفاضلة عن حاجته ويشتري بها إيه؟ دارا أخرى تكفيه والزائد يحج به. نعم. اقرأ العبارة. فإن كان المسكن واسعا يقبل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويقبل ما يحس به لزمه. قال في الشروط ويتوجه مثله في الخادم والكتب التي يحتاجها فهما. أراد يقول عنده أكثر من خادم ويستطيع أن يستغني عن أحدهم أو عن بعضهم وليس هو من النقد ما يحج به، يلزمه بيع أحدهم ليحج به. كانت عنده كتب ويعلم أن بعض هذه الكتب لا حاجة له فيها، يلزمه بيعها ويحج به. أما إذا كانت هذه الكتب ما يحتاجها ويرجع إليها لا يلزمه بيعها. فإن استغنى بإحدى نسختين كتابه كذلك من كان المستطيع من وجد زادا وراحلة يقبلان عن حاجته وحاجة أهله وليس عليه دين، من كان عليه دين ليس المستطيع. نعم يا أخي. وقضى دينه لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى برقتنا، وظاهره لا فرق بين أن يكون حالاً أو مؤجلاً. وكانت إيه؟ فزاده بعد سنتين أو بعد سنة، والحج يفضل عليه شهر، لا يقول هذا الدين مؤجل. ظاهر كلام المذهب أن من كان عليه دين حال أو مؤجل يجب عليه قضاء الدين قبل الحج. نعم. لله تعالى أو لآدمي. أراد أن يقول أن الديون منها ديون للآدميين ومنها ديون لله سبحانه وتعالى. ديون الآدمين معروف هي الأموال التي لم تسدد، ما أخذ ولم يعطى بدلها. وديون الله سبحانه وتعالى هي الكفارات المالية، الكفارات المالية وجب عليه إطعام كفارة صيام أو عتق رقبة أو وجد عليه إطعام الوطن في رمضان وما إلى ذلك. فإن كانت عليه ديون تلزمها لله سبحانه وتعالى أو ديون الآدميين يجب عليه قضاء هذه الديون قبل أن يحج، وإلا غير مستطيع لا يكون حاجة. وإذا تعني كثير من الناس يحجون من مسافات بعيدة ويتكلفون شراء تذاكر وغيرها أو أجور سيارات، لأن الناس يختلفون. قد يكون بعض الناس إذا دفع 50 ريال أجرة لسيارة يعتبر إسراف في حقه، لأنه هو مدين بأقل من هذا المبلغ، ويعلم أن صاحب هذا الحق متضرر ببقاء هذا الدين، فما يصح تأجر السيارة بهذا المبلغ. واضح هذا؟ فالناس يختلفون بحسب هذه الأموال. فمن أراد أن يحج يقبض حقوق الناس وديونهم أولا وحقوق الله سبحانه وتعالى. نعم. أراد أن يقول أن المصنف رحمه الله قال أن يكون فاضلا عن عياله، فاضل عن حاجته، ويقضي بها ديونه، وكذلك أن يكون مؤمنا لمؤنته ومؤنة عياله. فلما قدم مؤنته على مؤنة عياله؟ المؤنة هي اللي يسميها مؤنة، مأنه يمأنه، فسأله يسأله، بمعنى أنه أعطاه ما يمونه ما ينفق عليه من المؤن. فهذا أراد أن يقول أنه قدم مؤنة نفسه على مؤنة عياله، لأنه صلى الله عليه وسلم حين قال في النفقات ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، يبدأ الإنسان بنفسه أول ثم بعد ذلك من يعود. نعم. قال لأن كالمفلس إذا تحاص الغرماء في حقوق حاص يعني المال الذي عند المفلس لا يغطي حقوق الغرماء، أخذوا كل أحد بحصصه، فمن كان عليه 1000 أخذ 500، ومن كان عليه 1000 أخذ 1000، وهكذا حتى يتوزع هذه الأموال على الحقوق. قال إلا طعامه ومسكنه ولباسه فهذا يقدم على الغرماء. قال إذا قدمناه على الدين فمن باب أولى أن يقدم على الحج، هذا مراده. نعم. ولتأخذ حقه بدليل قوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. فلا يصح إنسان يقول أنه يذهب يجاهد ويترك أطفاله وزوجته خلا على والديه، هذا لا يجوز شرعا. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، فما بال الذي يذهب لغير طاعة الله أو يذهب في المباح ويضيع أهله؟ هذا واضح. ها تقرأ. نعم. فاضلا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وقضاء الدين ومؤنته على الدوام. معنى على الدوام مو طول الأبد، معنى على الدوام أي المدة التي يحج فيها ثم يعود، هذا قصده. أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، أي دوام ما كان غائبا عنهم. إذا يعرف أنه يغيب شهرين فلا بد أن يكون مؤنة عياله شهرين حاضر، إذا كان يغيب أسبوع فلا بد أن يؤمن طعامهم لمدة أسبوع، هكذا. على الدوام وهو معنى ما في المحرم، وكفاية دائمة له ولأهله، فظاهره أنه نفق النفقة عليه وعلى عياله إلى أن يعود، ويبقى له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عائلته على الدوام من عقار أو مباح أو صناعة جزم به الولاية. المال نوعان، مال يعني يتجدد كطعام وقسوة وعلف مرفوق وما إلى ذلك ونفقات خاصة، هذه لا بد أن يأمنها إلى أن يعود، وهناك مال يجب أن يكون دائم كسن يستتر فيه كدار يسكنها لا بد أن تكون على الدوام. إن كان أجارا أجرا لا بد أن يؤمن هذه الأجارة على الدوام مو فقط إلى أن يعود. إذا كانت دابة لا بد أن يؤمن هذه الدابة على الدوام لأنهم لا يستغنون عنه. فالمال نوعان، مال على الدوام بمعنى أن يكون دائما معهم لازم لهم، ودوام بمعنى إلى أن يعود. لأن من قرأ هذه العبارة قد لا يفهمها إلا بهذا المعنى، هذا الشرط. نعم يا ومنتهى الغاية وقدمه في الورود لتضرره في ذلك، أي بعدم ذلك، إذا لم يأمن ذلك تضرر. نعم. فرع إذا قاص العنت قدم النكاح عليه لورودي إليه العنت شدة الشبق والشهوة إلى النساء، ويعلم أنه إن لم يأتي منا يتضرر يلحقه أذى، فمن خاف العنت قدم النكاح على الزواج. قد يلجأ العنت إلى أنه ينظر إلى النساء ويتطلع إليهن، قد تدفعه إلى الفاحشة العياذ بالله، فمن خاف من ذلك قدم النكاح على الحج يتزوج أولى من أن ينظر إلى بنات الناس عوراتهم، أولى من يستمع فواحش ويذهب إلى أنها تنتبه ويقول يقدم الحج على النكاح. نعم. لوجوبه إذا ولحاجته إليه، وقيل يقدم الحج كما لو لم يخفه كما لو لم يخف العنف. نعم. ولأنه أهم الواجبين ويمكن تحصيل مصالحه بعد إحراز الحج. أتلي هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.